ايدين المسيح الممتده ليك. البس ايدين المسيح، خدها على راسك، حطها على راسك النهارده. قل له كرسني، كرسني، خصصني، قدسني. Yes. شاهد عليك ويأمن على صلاتك، عشان كده عايز كل اتنين دور ناحية واحد، مش شلة، كل اتنين صلي وقول كلام محدد قدام ربنا النهاردة. قول له أنا برفض روح العالم، أنا برفض شهوة العالم، أنا عايز محبة الآب، أنا عايز روح الله يأتي على حياتي.